هذا القراءة في رسالة الشيخ المسلمين رحمه الله تعالى أن يسمى بأصول شرح أصول العلم الأصول. يقول المصنف رحمه الله: الجهل عالم العلم، فماذا فعل المصنف المحرم؟ جهل بمعنى التكليف، موانع التكليف، منها الجهل والنسيان والاكتراث. نعم. فالجهل عدم العلم، فماذا فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فهو شيء اخر، ومن تكلم في الصلاه جاهلا بتحريم الكلام، ومتى صارت واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاء، لم يلزمه قضاء، اذا كان قد ذكر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، وكان لا يسمح فيه بقضاء مفاتا من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. هذه قاعدة عامة، كل من فعل محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا من تفسير الشريعة من رحمة الله سبحانه، أن العفو يفعل المحرم وكان جاهلا به فإنه يكون معروف، لكن بشرط هذا الكلام ليس عاما وإنما بشرط متى كان الإنسان معذورا بالجهل. فلو أن الإنسان زنى في بلاد الإسلام فإنه لا يؤمن بذلك، أو قتل وقال أن أجل من قتل حرام فإنه لا يعرض بذلك. فانتبه، الجهل عذر، هذا الجهل عذر في كل أبواب الدين، في العقائد، في الأحكام، في كل شيء، لكن متى ما توفى شرط العذر ولا يكون أبدا بين رجل يعيش في بلاد الإسلام والمسلمين وبين رجل يعيش في بلاد الكفر وبين رجل نشأ في بلاد بعيدة، فنقول الجميع يعرض على حد سواء؟ طبعا لا، ولكن الأرض تتحكم وظهور السنة وخفاؤها يتحكم في ذلك، ونفس الفعل من جهة ظهور وخفاء تتحكم في ذلك. كل هذا ينظر إليه العلماء، ولهذا الإعذار عدم الإعذار إنما أمر يوكل لمن؟ يوكل للقضاء، يوكل للعلماء، لأنهم الذين يقولون فلان هذا يعذر، فلان هذا لا يعذر، فلان هذا لا يعذر فيقتل مثلا، أو يكلف بكذا وفلان هذا يعذر. فهذا عند العلماء وليس تابعا للأشخاص، يعذرون ولا يعذرون، هذا عند العلماء عند القضاة وعند الحكام. فالجهل عذر، نعم عذر في كل شيء، في كل شيء. قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، لا حق ويعود من الله، لكن بشرطه. لا تنسى هذه الكلمة ولا تنسى هذا القيد، بشرطه، بشرطه. يعيش واحد في بلاد المسلمين ولا يصلي أو يتخذ الزنا أو يقتل ويسفك الدماء أو يقصد حقه إخواني وأخواتي في الميراث، وبعدين لك والله استغفر الله من كنتش عارف ما في عقلي، اذا جلت هذا ماذا تعرف؟ او واحد يبقى في بلاد الاسلام موجود من يدعي ويستوحي ويحذر الشرك وهو يعلم هذا، السادات يقولون له: اياكم تحسنوا احضر مجدي الناس اللي بتعامل في الاولياء والناس اللي بتعامل في السلف واحبط واحمل الزهد. فنشأ على ان هؤلاء وهابيون وان الوهابيه والكفر على حد سواء. لا فرق بين الوهابيه وبين الكفر. وهو يعيش في بلاد المسلمين يسمع هذا المسجد ومسجده بجواره ورقي 30 سنة أو 40 حتى مات لم يكلف نفس أن يسمع ولم يذهب ليسمع. فهذا معرض. قال سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون وما أضرهم الله مع أنهم معرضون لم يأتوا بالنبي وسمعوا وعرفوا لعله لو أنهم سمعوا وعرفوا اتبعوا لكن أعرضوا. ومن أعرض من ذكر لربه ثم أعرض عنه إعراض ويبقى 30 سنة 40 سنة يتمسح بالقبور ويدعوها من دون الله عز وجل ويسألها الحاجات وتفريج الكروبات يعرف شيء ناس واحد أو ناس في بلادهم بعيدة لا يسمع عن الإسلام أو سمع عن الإسلام الذي هو كلمة التوحيد ولا يسمع أي شيء أبدا. فذهبوا يقيمون هذه القبور ويسألون ولا يعرفون يعني توحيد ولا أي شيء. هؤلاء يعذرون. إذا كفاء العمل وظروف كفاء الشكر والظروف له دور في العلي والعلي. اثنين ظهور السنة وقفاؤها له لا أيضا تأثير في الشكر أقدار لا تأثير في الشكر كل هذا لم تأثير. لهذا مقصود الجهل عذر لكن بشرط. ولهذا العلماء يضعون كلمة أو عبارة تحفظونها كلكم لا بد من توافر الشروط والانتفاء النوانع لا بد من توافر الشروط والانتفاء النوانع. نعم. وهذا السؤال عن من فرض صيام يوم من رمضان الجواب لا يخالف ممنوع وعدم الصوم فرض ممنوع. ولهذا نقول عدم اذا كان الشيء بجانبه محرما فهذا الترك حرام فالحرام ان يكون ايجابه هو المنزل عنه والوجب هو الذي يكون احلامه وانتظاره هو المنزل عنه فالصوم انتفاء عدم الصوم لكن الحاج بالصوت بجانب فعل المحبوب فهذا هو الفرق بين فعل المحبوب وفرق المحبوب. اقول ان هذه القاعده عامه فمتى فعل المكلف شيئا جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. رجل مخرج من حاجه وفي ليله مختلفا سمع زوجته الاعتراف ظننت ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفا انه قد كان الحج وقد ضربته عرفا. سؤال هل عليه شيء بعد ما انتهى من القبه عرفه المغرب جاء المزدلفه وبالليل جمع زوجته. معلوم بان الرجل لا يحل له زوجته الا لتحلل التحلل الكامل يفعل كل افعال الحج. لكن من يتحلل التحلل الاول يسموه التحلل الاصغر اذا فعل كل شيء من العيد الا الطواف مثلا فانه يحل له كل شيء الا امراته. ده جعبه لا علم لا رمى ولا حرق ولا قصر ولا فعل شيء. نزل بن عاصم وبات في مزدلفه وهو في مزدلفه ليلا جمع امراته. فإذا جمعت مرتك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفا ولا خلص عرفا الحمد لله وقد انتهى الحج فجامع مرتك فما حكم حج هذا الرجل؟ لأن الجماع مفسد للحج فما حكمه؟ نعم. الجواب: الصحيح انه ليس عليه شيء فذاك انه لم يعلم انه حرام. وقد يقال ان هذه المساله ان عليه شيئا لانه قد علم انه بحرامه حرم عليه الوقت، فلا يمكن ان يضع الا اذا علم انه خرج من الاحرام وعليه. فهذا مفرط في عدم السؤال. لكن هذه الاخره جمع زوجته في نهار رمضان ظنا منه ان الجماع بدون اسباب لا باس به، وهذا واقع وتسال عنه كثيرا. يقول: انا ظننت ان الجماع بدون اسباب لا يوجد كفر ولا يوجد قرض، وجمع زوجته في نهار رمضان وظن ان الجماع بدون اسباب لا يوجد. الجواب: بناء على هذه القاعده لا شيء عليه. وقد ذهب بعض العلماء الى ان الجماع من المفسدات، وقالوا انه مفسد وان كان الانسان جاهلا سواء في الحج او الصيام. واستدلوا بالنسبه للصوت بما جاء عن هريره رضي الله عنه في الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت، فامره بك النار. قالوا: فهذا الرجل جاهل. فما الجواب عن هذا الدليل؟ الجواب: نقول ان قول الرجل هلكوا يدل على انه كان عالما. فان قالوا علم بعد ان فعل ثم جاء يقول هذا الكلام، نقول هذا خلاف الارض. فان قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر وضرب الاستفسار في مقام الاحتمال، فرق الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. وضرب الاستفسار قال ايه؟ قال ابو طاقم الله، اي اقرا هذا طاقم الله. فعدم الصوم ترك مأمور اللي هو الصوم، ولهذا نقول عدم، يعني عدم الصوم ما فيش صوم. فإذا كان الشيء إيجاده محرما فهذا الترك حرام. فإذا كان الشيء إيجاده محرما اللي هو إيجاد الإيه؟ إيجاد الطاقة، فهذا الترك حرام. هذا الترك للصيام يكون حرام إذا كان إيجاده محرما. إيجاد يعني إيجاد الشيء، إيجاد الشيء اللي هو الطرق نفسه، اللي هو طرق الطرق، إيجاد الشيء اللي هو طرق الطرق. فإذا ترك الصوم أوجد هذا الطرق كان حرام. فإن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفصل، وكون الاستفصال في أنظار الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فيقولون يقول نزل منزلة العموم في المقال لأن العموم إنما هو من صيغ أو من خصوصيات الأقوال، وليس يدخل الأفعال عموم، وإنما هذا من نسبة الأقوال. إنما الأفعال ليس بل على العموم. يقول هذا الفعل يعم، لا هذا القول يعم. فالأقوال هي التي تدخل العموم، إنما الأفعال ما يدخل العموم لكن الأقوال. فيقول فرق الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فرق الاستفصال في مقام الاحتمال الذي فرق لم يستفصل من هذا الرجل انت كنت عارف ولا مش عارف، يبقى ينزل منزلة العموم في المقام، يعني يبقى الفرق معانا، يتناول من عرف ويتناول من لم يعرف. نعم. يقولون الجماع من نهار رمضان موجب للكفارة مطلقة. فالجواب: أنه لم يعد الاستقرار ما دام الأمر واضح، والرجل يقول هلك. يقول الرجل هلك، هذا أكبر دليل على أنه يعرف إيه، يعرف الحكم أنه ممنوع، بس هو ما يدري الكفار الذي يجهله الكفار، لكن يعلم أنه ذلك اقتحم محرما فعل الحرام. حينما قال هلك غير واحد، لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم إني جمعت مرتي في هذا رمضان هل يقف صومي أو ماذا علي؟ يمكن أن نقول قد لا يعلم، لكن جاء يقول هلكت. نعم. نعم. فالجواب أنه لا حاجة للاستفسار ما دام الأمر واضحا والرجل يقول هلك، وإنما يستفسر حينما يكون الأمر مشكلا، فقد استفسر عند الرجل جالس وقد دخل المسجد وهو يخطب فقال له عصى الليل ولم ينكر عليه. إذا تبقى هذه القاعدة عامة، وبحكي لا أعلم أنه وقع في عهد رسول صلى الله عليه وسلم أن أحد الجامع وهو حالك، لكن ورد عن الصحابة قالوا الدليل على الوجوب بقرار أنه ورد عن الصحابة أن من جامع فعليه كذا وكذا ولم يخصره ولم يخصره. فالجواب أن يقال هذا بيان للواجب في الوقت لا حكما على كل واحد، فهناك فرق بين ان نحكم للشيء على فاعل معين في قضيه معينه وبين ان نبين حكم هذا الشيء. فاذا قلت ان الجماع بالحج مفسد للنسك قد يتحدث الاول وموجب للكفنه للبدنه وموت البدن، هل معنى ذلك ان كل من فعل ذلك يلزمه ويلزمه هذا الحكم؟ الجواب لا، كما لو قلت من قال كذا كفر، فهل يلزم ان يكون كل من قال كذا يحكم مفرد؟ يعني اذا كان من جمع امراته كلها قبل التحلل الاول فان حجه يفسد عليه كفر، هل هذا في كل من جمع؟ القاعدة من العامة ليس كل من فعل بدعة يكون مبتدعا، ولا من فعل كفرا يكون كافرا، ولا من فعل كفرا يكون كافرا، وإنما الأمر الكفر فقد يفعل الإنسان بدعة ولا يكون مبتدعا، وقد يأتي الإنسان كفرا ولا يكون كافرا، وقد يأتي الإنسان فسقا ولا يكون كافرا، ما يتحقق في شرط هذا. نعم. فالصحابة رضي الله عنهم يقولون من فعل كذا فعليه كذا، وهذا بيان للحكم الواجب في هذا الفعل أو المترتب على هذا الفعل لا في بيان حكم الفعل. نعم، ولهذا العلماء يفرقون بين النوع والتعيين، زين وفي فرق بين الفعل والفاعل، هذا لا بد من حتى تنزل الأحكام على محلها صحيح. نعم. وهناك فرق بين القضية المعينة التي نحكم فيها على الفاعل المعين وبين الحكم العام، وكما أن هذا ثابت في الأحكام فهو ثابت في الأخبار أيضا، ونحن نشهد بأن كل مؤمن بالجنة، لكن هل نقول لا فالرجل المعين بالجنة وهو مؤمن وتراه يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويضيفه خيرا فهل تقول هذا في الجنة؟ لا يمكن. نقول نحترم من أهل الجنة هذا الرجل الذي أخذ فريقه ووقف في الصف مع المسلمين وأبلى بلاء أهله ولم تغرب الشمس إلا وقف صفه، فنقول هذا الرجل شهيد؟ لا نقول إنه شهيد، وإنما نقول شهيد شهيد كلمة فقط الحسن، بعض أحسنه ترفع الإشكال، لأن أحسنه يكون هذا حكم بحسب ما في نفسه لا بحسب الواقع الذي تكون عليه، هو شهيد يكون هذا الحكم بالحسب الواقع، وأن لك بهذا الواقع أن لك أن تعرف ماذا في الجنة ولا لا، لأن لو قلت بأنه شيء يعني في الجنة. ولهذا بعض الناس يدعى الأولى ما تقول لا تقل شهيدا، قل أحسبه، يقول لك من تعبه ومن من الشهيد إذا لم يكن هذا هو الشهيد، فمن الشهيد إذا إذا لم يكن هذا الشهيد؟ نقول الشهيد من قاتل تكون كلمة ويقول بالنوع، فيقول هذا القتل تكون كلمة ويقول. نقول ومن يدريه؟ إن الصحابة جاءوا أمر الرجل الذي قاتل وأهل بلاد الحسن حتى قال الصحابة لا أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. الصحابة مالهم سألهم جواب أنهم أنت يا رئيس الفلان؟ قالوا لا احنا ما أحسن أحد. معنى ذلك أنه لفتت أنظار ولا لا؟ إن هذا فرض نفسه على الصحابة حتى كلامهم هم الذين قالوا ما أحسن أحد منا اليوم فلما أحسن فلان. والنبي كان يقول في النار هو في النار، فدل هذا على أن الضابط الذي يظهر للناس قد يكون خلاف الضابط. وهل أنت مكلف أن تقول فلان شيء؟ إن كنت مكلفا فلا بد في هذا التكليف من شروط وضوابط. إن راعيك فقالت أنت بايعك الذي أنت مكلف به، لكن لست مكلفا، لست مكلفا أن تحكم عن هذا النوع شهيد وأنت لا تعلم عنه، أو أن هذا في النار أو أن هذا في الجنة. لا نحكم على أحد نوم الجنة إلا من شهد له النص وانتهى. حتى الذي يأتي بجميع أعمال البر لا نصر، واحد يقول مثلا إنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنة، الشافعي في الجنة، أحمد في الجنة، أبدا. وإن كان هذا القول لبعض العلم ذكر بأن من أطبقت الأمة على الثناء عليه كالأئمة مثلا الشافعي مالك أحمد شيخ الإسلام فإنا نحكم له بالنص ورد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مرت جنازة، قال الأصحاب لما مرت جنازة فأثنوا علي خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجد، ومرت جنازة فأثنوا علي شرا فقال وجد، قالوا ما وجد؟ قال أنتم شهداء الله الأرض. فقال طالما من شهد هذا الرجل بالجنة فهو من أهل الجنة. نقول وإن كان لهذا القول حظ من النظر إلى أنه يعتمد نصا، إلا أننا نقول أيضا لا ينبغي هذا، لا ينبغي. وقد ضرب البخاري على هذا قال باب لا يقال فلان شهد، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن يكرم في سبيله، فلا ينبغي أن نقتحم بابا لسنا مكلفين به. لو كنا مكلفين لقلنا، لكن لسنا مكلفين به، فلا ينبغي أن نكتب عن كل واحد شهيد، شهيد الإسلام، شهيد الشافعي، حتى أصبح شهيد الفن، شهيد الكورة، شهيد الصحافة، شهيد وكان هذه الألقاب أصبحت تباع وتشترى. هذه قاعدة ينتفع بها طالب العلم، فرق بين تقرير الحكم العام وبين إنزال الحكم العام على المعين، فرق بين هذا وذاك. هذه قاعدة يتعين علينا فهمها والتنبه لها، لأن الخلط فيها يؤدي إلى الخلط في الأحكام عاما. قرر حكما عاما أولا هذا الفعل كفر أو ليس بكفر، هذا الفعل فسق أو ليس بفسق، هذا الفعل نفسه قرر هذا الفعل أولا، ثم بعد ذلك قرر استحقاق الفاعل لهذا الحكم. يبقى عندك حكم قرره الأول، بعد كده كيفية ذلك الحاكم مثلا فعل فعل، قرر أولا حكم هذا الفعل أو كفر او فرق او بدعة او ماذا يتقرر الحكم عندك انه كفر او فسق او كذا، فعليه يترتب عليه كيفية انزال هذا الحكم على هذا الشخص. عند الانزال هل هذا الشخص بفعله هذا يستحق الحكم، يكون كافرا، يكون فاسقا، يكون مبتدعا، يكون كذا؟ يبقى عندنا امران لابد من التحقق منهما. الاول التحقق من الحكم، الثاني التحقق من ذلك. اذا تبين لنا هذا وتقرر، فمن المعني بهذا؟ ومن الذي يستطيع ان يقرر الحكم اولا ثم يقرر انزال الحكم ثانيا؟ هل عموم المسلمين ام هم العلماء الراسخون والقضاء الموكلون بهذا؟ ليس كل احد يكون مكلفا بهذا، وانما الذي يختص بهذا هم اهل الاختصاص، اهل العلم والدرايه، اهل الرسوخ، الذين يكون عندهم القدره على التحقق من الفعل وتوصيفه، وثانيا على انزال هذا الفعل على هذا الفعل. نعم. ما تقولون في رجل خاطب ربه بالعدل، قال هذا عبد وانا رب، لو قال انا عبد انا رب وهذا عبد، فانه يكون هذه الكلمه كفر ولا فسق ولا بدعه؟ كفر. لكن ماذا تقولون في الحديث الذي من فرح الرجل بوجود ناقته قال اللهم انت عبدي والله ربي؟ ليس بكافر، ليس هذا الرجل بكافر، مع ان العباره كفر ولا كفر؟ هذه العباره كفر، لكن ليس الرجل بكافر. نعم. ونحن نقول من جمع قبل التحول الاول في الحج فعليه بنا ونسبه راضي ولزمه بالمضي فيه ورسيه من عام خاص. نقول هكذا ذلك نحن بهذا الحكم على كل موضع حتى تنتهي الموانع والجمع الى شمس من الموانع. هذا وقد سبق لنا ان موانع التجريب ثلاثه وهي واحده في المحرمات، والكفاره انما هي في بدايه الى البلد الشريف اذا طبع التاثيم لزم ارتفاع الكفاره، لان الكفاره لتكبير هذا الاثم او هذا الذنب، فاذا كان لا ذنب ولا اثم فلا كفاره. ولكن لو كانت المعصيه فيها كفاره وجعل الانسان ان فيها كفاره مع علمه بانها معصيه، فهل تسقط عنه الكفاره لشهره بها أم الإثم فلا يسقط عنه؟ أما الإثم فلا يسقط عنه لأنه عالم بأنه إثم فلا شك فيه، لكن الكفارة تسقط. الجواب لا. قد يقول قائل يعني يعلم هذا حرام لكن ماذا عن كفارة؟ واحد زنى امرأة يعلم أن الزنا حرام ووقف زوجته لا يعلم أن عقوبته الرجل حتى الموت، قال لو أعلم أني أرجع حتى الموت في هذا الزنا والله ما ظلمت، هات المصحف يا جماعة احلف واسمع لي ألف مرة إني لو أعلم أنني سأهجم حتى الموت فلي شر والله ما فعلت. لا نفكر مسألة عن إذن وثاقة أخرى. هل هذا رجل يعذر وهو صادق؟ هل هذا رجل يعذر؟ الجواب لا يعذر، لا يعذر. طيب لماذا؟ أعذرنا من أتى بالزنا في موطن يعذر فيه حين قال أجهل حكم الزنا، ولم نعذر من جهل الكفارة لأن هذا متعدد، الثاني متعدد، وطالما أنه متعدد يبقى نلزمه بالكفارة ولو لم يكن عالما به لأنه تعدد. أنت تعرف أن الزنا حرام؟ نعم.